ويستمع، فإذا سمع القرآن يتلى في خيمة من الخيام قال من هنا يأتي النصر. المجاهدون يقرؤون القرآن آناء الليل وأطراف النهار، في النهار يقرؤونه ويتدبرونه ويعملون به، وفي الليل يقومون لله الواحد القهار. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، قل نومهم. وإذا ما سمع صوتا في خيمة من الخيام قال من هنا تأتي الهزيمة. فنحن نعيش في هزيمة، لأن بيوت المسلمين لا يقرأ فيها القرآن اللهم إلا إذا سمعت هذا القرآن عبر الإذاعات وعبر الفضائيات. لكن أين القراء في بيوت المسلمين الذين يفتحون المصاحف ويقرؤون القرآن قراءة مجودة صحيحة مع الفهم والتدبر ثم العمل؟ هذا ما نحتاج إليه حتى ننصر، حتى ننصر. في صحيح الإمام البخاري في كتاب الجنائز في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت دفن الشهداء من الصحابة الكرام الأجلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه كان يقول صلى الله عليه وسلم، يسأل الصحابة عن الرجلين أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ القبور قليلة والشهداء كثر، فيدفن الرجل والرجلين بل أكثر في قبر واحد، ولكن الأمر يحتاج إلى فقه نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ أفقه وأعلم وأقرأ، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. علو في الحياة وبعد الممات، فلماذا لم نبحث عن العلو والرفعة في الحياة وبعد الممات؟ لماذا؟ أتظن أن الرفعة في جمع الأموال أو في المناصب؟ أبدا. كم رأينا من أناس جمعوا الملايين وإن شئت فقل المليارات، والآن في مزابل التاريخ. لكن الذين يتاجرون مع الله فلهم علو في الحياة وبعد الممات، لأنهم من حزب الله السني، ألا إن حزب الله هم المفلحون. روى الإمام ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه، الحديث رواه ابن حبان وصححه، قال يا أبا ذر عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. عليك بتلاوة القرآن يا أبا ذر، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وفي صحيح الجامع للإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. احفظ معي، من أخذ السبع الأول يعني أخذ السبع الطوال من القرآن، أي كان حافظا لهذه السور فاهما لمعناها متدبرا لها، فهو حبر، يعني هو علم من الأعلام.

يتلقى لا يؤخذ إلا بالتلقي وبالعرض على المشايخ القراء الحفظة. والصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون أخذوا القرآن عن الصحابة، وتابعوا التابعين أخذوا القرآن عن التابعين، ومن جاء من بعد تابع التابعين أخذوا عنهم القرآن حتى وصل إلينا كما أنزل محفوظا من الزيادة والتحريف كما أخبر الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محفوظ من الزيادة والتغيير والنقصان والتحريف والتبديل، فهذا كلام الله. فلا سبيل إلى تعلمه إلا بالجلوس إلى الحذاق فيه، ثم بعد ذلك يكون الحفظ، ثم التعلم أن تتعلم ما فيه من أحكام، ثم العمل. كل هذا يساوي النصر والفتح والتمكين والاستخلاف في أرض الله، وإلا فلا سبيل. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله من الأئمة الأعلام، قال: في طيبة النشر في القراءات العشر وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه. على قدر علمك وحفظك على قدر شرفك. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه. لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولو الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرة شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع فيه، وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى في الجنان وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه. وقال آخر: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجعوا، فهموا عن الملك الجليل كلامه فهما تذل له الرقاب وتقضع. فأين الفهم؟ وأين القراءة؟ وأين الحفظ؟ وأين التدبر؟ ثم بعد ذلك سل عن العمل. منهاج حياة كتاب الله تبارك وتعالى، فلماذا جعلناه وراءنا ظهريا؟ وهناك مظاهر تدل على جفاء المسلمين مع كتاب رب العالمين، سأحدثك عنها إن شاء الله، أو عن شيء منها. مظاهر تدل على الجفاء، على الجفاء مع القرآن وعلى سوء الأدب، وهي كثيرة جدا ومنتشرة بين المسلمين. من هذه المظاهر كما ذكر الإمام ابن القيم في الفوائد، قال: وهجر القرآن على أنواع: هجر التلاوة، هجر العمل، هجر التدبر، هجر التحاكم إليه. لا نتحاكم إلى القرآن. تريدون ماذا؟ يريدون أن نتحاكم إلى الطاغوت، إلى الأوثان، إلى القوانين الوضعية الفاشلة الإجرامية، أم ماذا يريدون منا؟ وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم لتحكم بين الناس بما أراك الله. فنتحاكم إلى القرآن فهجرنا التحاكم إليه، هجرنا ديننا عمدا فصرنا الأوس والخزرج، نولي جهلنا فينا وننتظر الغبا مخرج، ننتظر الغبا مخرج. وهج الاستشفاء، من منا الذي يطلب الشفاء من كتاب رب الأرض والسماوات؟ وشفاء لما في الصدور، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لا نعرف إلا العقاقير الطبية والأدوية. ماذا عن الاستشفاء بآيات القرآن؟ ماذا عن هذا؟ ماذا عن الرقية الشرعية؟ كل هذا منسي عند كثير من المسلمين إلا من رحم ربك. وكأن القرآن لا يعرف إلا في رمضان، وعند حضور الموت نقرأ القرآن على الميت، عسى الله أن يرحمه، أو بعد دفنه في السرادقات والمآتم، أو يقرأ القرآن وتقرأ سورة الفاتحة في الافتتاحات وعند السفر وعند الخطبة إلى آخره. وكل هذا ليس من دين الله في شيء. ومن مظاهر الجفاء مع القرآن أننا لا نحرص على فهمه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر وسمع قارئا يقرأ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. آية من كتاب الله على قلبك قفل، لن يدخل القرآن إلا إذا قمت بتحطيمه وكسره، وإلا فلا مجال للفهم. وإذا بغلام يقول على قلوب أقفالها حتى يفتحها الله، فالله هو الذي يفتح تلك الأقفال ولا تفتح إلا بإذنه إذا أراد الله لك الهداية. فتعجب عمر من فصاحة الغلام، تعجب. ولما صار خليفة للمسلمين استعمله، جعله من جلسائه ومن رجال دولته في عصر الخلافة، لأن الله أعطاه فهما في القرآن. فما بال أمتنا تزدري القراء، أمة لا تحترم العلماء، قوم لا يعظمون العلماء ولا يوقرونهم ولا يعرفون للقراء العاملين حقوقهم، فتبا لهم ولا خير فيهم. كان القراء أصحاب مجلس عمر كهولا كانوا أو شبابا، حاشية، الحاشية من القراء من حملة القرآن رجال العلم ورجال الدين. هؤلاء يرجع إليهم في المسائل ويعلمون الناس، ولكننا رأينا عصرا اللاعبون يعظمون فيه ويجعلون فوق الأعناق وهم كالنجوم في السماء، ورأينا أقواما من أهل العلم تحت الأقدام. فيا عجبا لحال أمتنا، فاللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين. كيف ننصر وقد قلبنا المفاهيم والموازين؟ الرجل يحرص كل الحرص وربما باع ماله وأرضه ومنزله في سبيل حصول ولده على الشهادة الدنيوية، لكننا ما رأينا رجلا جاهد إلا من رحم ربه.

ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، تسأل عن النعيم بين يدي الله. قال فظل قائما طوال ليله يردد هذه السورة. اسمع يا من تقول لا أحفظ إلا القصار من السور، لا أحفظ إلا قل هو الله أحد، ثلث القرآن معك في صدرك، فلماذا ما قمت بين يدي الله بهذه السور القصار؟ لا حجة لك ولا عذر لك بين يدي الله، معك الكنوز في صدرك. وابن المبارك كان لا يحفظ القرآن، إنه كان من الأئمة، لكنه أراد أن يعيش مع الآيات وأن يفهمها. وأنت تستمع إلى عشرات الآيات في الصلوات ولا تعرف شيئا عن معناها، وما كلفت نفسك أن تسأل الإمام ما معنى هذه الكلمة يا شيخ؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، ما معنى آن؟ ما معنى القارعة؟ ما معنى الحاقة؟ كلمات غريب القرآن، كلمات الغريبة في القرآن أفردت بالمصنفات والمجلدات. علوم القرآن لماذا ما بحثنا عنها وتفقهنا في ديننا؟ ونحن من البراعة بمكان في كل شيء على الساحة، فإذا ما سألته عما وقع من أحداث في الأيام الماضية قال لك حدث كذا وكذا ووقع كذا وقال فلان لفلان لفلان وثروة هذا كذا وخرج مع كذا وصرح في خطابه كذا، لكنك إذا سألته هذا السؤال فقلت له كم في جزء عم من سور؟ قل لك نعم. أعد السؤال. 20 50 30 ماذا سنقول لله عز وجل؟ قال لكني أعرف رجلا قام الليل كله بألهاكم التكاثر ما استطاع أن يجاوزها. يحيى بن سعيد القطان رحمه الله من الأئمة الأعلام، لما قرأت عليه سورة الزلزلة سقط مغشيا عليه ووقع على خشبة جزار وسال الدم من رأسه. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده، لأنها تقرع الرؤوس، فإذا قمت بقرع رأسك بمطرقة فإنك ستتألم وربما مت. فكذلك القيامة تقرع الرؤوس بأهوالها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، واليوم عند الله ليس كاليوم عندنا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. تقف 50,000 سنة واقفا على رجليك، تحتاج إلى شربة ماء، تحتاج إلى طعام، تحتاج إلى الظل، لن تحصل ذلك إلا إذا قدمت عملا صالحا في الدنيا. وذكر الإمام الذهبي رحمه الله الآية التي مات بسببها علي ابن الفضيل رحمه الله، قال الآية التي مات بسببها علي رحمه الله هي قول الله عز وجل في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فمات متأثرا. وقال أيضا عن علي بن الفضيل: كان لا يستطيع أن يقرأ سورة القارعة ولا تقرأ عليه. وقال أيضا رحمه الله: قرأ زرارة رحمه الله في مسجد بني قشير قول الله تعالى فإذا نقر في الناقور في سورة المدثر فسقط فذهبوا إليه فإذا به قد مات. وهذا الخبر ذكره الإمام الثعلبي في قتل القرآن كما هو عند الإمام الذهبي في السير. قلوبهم كانت حية، تأثروا بالقرآن. وأختم حديثي بهذه القصة كما حكاها البعض عن رجل بلغ 85 من عمره وكان يعيش في مدينة رسول الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا زيارة المسجد النبوي. قال: فنظر إلى معلم من معلم القرآن ورأى حوله الأطفال والصبيان يقرؤون ويحفظون ويتعلمون، فتاقت نفسه إلى القرآن وقد بلغ 85 من عمره. اسمع يا ابن 30 ويا ابن 20 ويا ابن 40 ويا ابن 50 وأنت يا ابن 60، أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، لا عذر لك بعد ذلك. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل النذير هو الشيب. فهل رأيت شيبا في شعرك ولحيتك؟ هذا نذير من الله، رسالة من الله. فماذا فعلت؟ فتقدم وقال للشيخ: أريد أن أحفظ القرآن. فتعجب الشيخ، رجل يتكئ على عصاه، ظهره قد انحنى ولا يتكلم إلا بصعوبة، ولا يستطيع المشي إلا بمعاناة، كيف يحفظ 30 جزءا؟ لكن الشيخ القارئ كان من الفقهاء، فقال له على العين والرأس: ما قنط، ما قال له: لا، فات القطار، مع السلامة، إن منكم منفرين. نعوذ بالله أن ننفر الناس. منفر عنده علم وحافظ للقرآن ومن رجال العلم على العين والرأس، لكنه منفر. لن نصل إلى قلوب الناس إلا بالابتسامة وبالكلمة العذبة الرقراقة، بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا وصلت إلى قلب الناس مكن الله لك من دعوتك على قدر إخلاصك واجتهادك. أما أن تنفر فهذا ليس من دين الله في شيء. ما قال له بعدما شاب ذهب إلى الكتاب؟ قال له على العين والرأس: يا عم. وظن أن الشيخ يطمع في حفظ جزء أو جزئين، فقال له: أريد الحفظ، لن أتنازل. فتحير الشيخ وقال له: تعرف القراءة والكتابة يا عم؟ قال: لا، أنا أمي. فاحتار في أمره، فقال له: ماذا أصنع معك؟ بارك الله فيك. قال: لقني كما قمت بتلقين التلامذة الآن، لقني آية بآية، أخذ وردي ثم أقوم بحفظي، وفي اليوم الثاني أقوم بعرضه عليك، وهكذا حتى أختم. قال: نعم، فمتى نبدأ؟ قال: من الآن. وشرع في تلقينه، وكلما لقنه راح، ثم عاد في اليوم التالي وقرأ عن ظهر قلب حتى أتم حفظ القرآن، وقد بلغ 90 سنة من عمره ثم مات. فتبارك الله أحسن الخالقين. فأين الهمة وأين العزيمة؟ كلما شرعنا في الحفظ رجعنا إلى الوراء، كلما انتظمنا في مقرأة هجرناها، كلما انتظمنا في درس من دروس العلم تركنا، عندي عمل، عندي زواج، عندي عيال، عندي، ثم بعد ذلك دخل القبر. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم ارزقنا علما وفهما يا رب العالمين. اللهم لا تعذبنا بحرمة القرآن، واجعل القرآن شفيعا لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.